بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الأيمان والنذور، وقفنا عند اليمين المنعقدة، وهي اليمين على أمر في المستقبل غير المستحيل عقلا، سواء كان نفيا أم إثباتا، مثل قول الرجل والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا وغير ذلك. وبد لاستمال شروط اليمين المنعقد، سواء شروط في الحال نفسه أو المحلوف عليه أو الصيغة. فمن الشروط للحالف نفسه أن يكون بالغا عاقلا مسلما، وأن يتلفظ باليمين ويقصد ذلك ويختار. فلا ينعقد اليمين لمن لم يبلغ، أو للمجنون، أو للكافر. لابد أن يكون بالغ عاقل مسلم. ولا يكتفي في اليمين المنعقدة الكلام النفسي، بل لابد أن التلفظ أو التلفظ ب عند جمهور أهل العلم خلافا لبعض المالكين. ولابد أن يقصد، يكون قاصدا ومختارا، فلا تنعقد اليمين عند الخطأ أو الإكراه أو النسيان على الراجل، كما قال، وهذا قال كلام جمهور أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكثروا عليه في الحديث الحسن. وتكون اليمين منعقدة بشروط في المحلوف عليه نفسه، أن يكون أمرا مستقبلا، لأن اليمين على الأمر الماضي ليس فيها كفارة على الأرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر وليأتي الذي هو خير، يعني يأتي، يعني يكون هذا في المستقبل. وأن يكون المحلوف عليه أمرا متصور الوجود حقيقة عند الحالف، يعني ليس بمستحيل، يعني يحلف على أمر ممكن أن يقع، لكن إذا حلف على مستحيل فهذا ليس بيمين منعقدة على الراجح من كلام أهل العلم. والشروط التي تكون في صيغة الحلف ألا يكون القدم بمخلوق، يعني واحد حلف بالكعبة أن يفعل كذا ولم يفعل، لا ينعقد باتفاق المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بشكوك، يعني يقول والله العظيم ويسكت، ثم يقول لآكل هذا الطعام أو لآكل هذا أو لأفعل كذا، لا يسكت. ولا يكون استثنى أو علق ذلك على مشيئة الله، يعني لو قال والله العظيم لأفعلن كذا إن شاء الله لا يكون حانثا إن لم يفعل، كما هو معلوم والله تبارك وتعالى. وحكم البر والحنث لما اليمين المنعقدة، إما أن تكون على فعل واجب أو ترك معصيه، كقول الرجل والله لا أصلين الظهر مثلا، أو والله لا أسرق الليل، فيجب البر فيهما ويحرم الحنث بلا خلاف، لأن الظهر واجب وترك السرقة واجب أيضا. وإما أن تكون على فعل معصيه أو ترك حرام، فيحرم البر فيهما أصلا ويجب الحنث، يعني يجب أن لا يفعل هذا اليمين، لا أو لا يبر يمينا، يعني يقع فيه، يجب ذلك. الذي يقول والله لا أسرقن، لا يجب عليه أن يعني يوفي بيمينه، أو والله لا أبر أمي مثلا، هذا لا يجب عليه وأنا عاقل، كما هو معلوم وكما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. لكن في حديث لا حلف على من لا يملك ابن آدم، أو لا نذر في معصية الله أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحلف على الغير وإبرار المقسم، قد يحلف الإنسان على فعل أو ترك شيء منسوب إلى غيره، فيقول والله لتفعلن كذا، يعني يحلف على الإنسان أن يفعل كذا، فإن كان حلف عليه أن يفعل واجبا أو يترك محرما وجب إبراره، وإن حلف عليه أن يفعل محرما أو يترك واجبا لا يجوز إبراره، ولو حلف على مكروه كره إبراره. أما إذا حلف عليه أن يفعل مندوبا أو مباحا أو يترك مكروها أو مباحا فإنه يستحب إبراره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمر بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقتل ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، كما في صحيح البخاري ومسلم. وظاهر هذا بوجوب إبرار المقتل، لكن صرفه من الوجوب إلى الاستحباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر: والله لا تخبرني بما أخطأ، يعني عند تأويل الرؤيا قال لا تقسم ولم يخبره بما أخطأ صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يبر يبر قسم أخيه، يعني إنسان حلف على إنسان ولم يبر قسمه، فهل يلزم الحالف كفارة؟ إذا قال لأخي بالله افعل كذا أو أسألك بالله لا تفعل كذا فهذا طلب محض وسؤال وليس بيمين، فلا كفارة فيه. أما في الحديث من سألكم بالله فأعطوه، ولا كفارة على هذا كما قال أهل العلم. أما إذا قال والله لتفعلن كذا فأحنثه فقيل يلزم الحالف كفارة، وهو منقول عن عمر وأهل المدينة وعطاء وقدادة والأوزاعي والشافعي، وقال ابن حزم لا كفارة عليه لأنه لم يقصد الحنث، ويؤيده حديث أبي وبك المتقدم والله تبارك وتعالى. والخلاص من ذلك يعني التقلل من الحلف لله تبارك وتعالى إلا ما تحتاج أو يحتاج إليه الأمر، والنظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، تنظر إلى سنة النبي كيف أو متى أقسم بالله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى. من حلف ألا يفعل أمرا ففعله ناسيا أو مخطئا فالله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما تتلو عليه، فالصحيح أنه لا يحنث بشيء من ذلك كما ذكر أهل العلم. والله أرحم الراحمين، قال ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال ربنا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولما أنزل الله ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وفي الحديث أن الله تعالى قال قد فعل، وفي رواية نعم. والاستثناء في الحديث اليمين كما قلنا أن يقول والله لا فعلنا كذا إن شاء الله، فهذا يعني ليس فيه حنث ولا كفارة إن لم يفعل، لأنه علقه على مشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لن يحنث، كما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، وقد أعله البخاري، والعمل على ذلك عند أهل العلم والله تبارك وتعالى. اليمين على نية الحالف أم المستحلف؟ مسألة: هل اليمين على نية الحالف أم اليمين على نية المستحلف؟ الحاصل في هذا الكلام أو في هذه المسألة لأهل العلم حالتان: ألا يكون هناك مستحلف له أصلا، بل هو حالف على الشيء ابتداء، فالمرجع إلى نيته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إلى سواه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أم مخالفا له، أو يكون قد استحلفه القاضي أو غيره فما يتعلق بالحقوق، فإن اليمين تنعقد على ما نواه المستحلف لا الحالف، ولا تنفع الحالف التورية في هذه الحالة، في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك لا ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف كما في صحيح مسلم. وإلا لم تكن لليمين عند القاضي معنى ولضاعة الحقوق. ويستثنى من ذلك كما قال أبو العلم إذا كان المستحلف ظالما للحالف أو غيره، فحينئذ يجوز للحالف التوريث لحفظ حقه أو نصرة المظلوم. أما حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي، فخلوا سبيلا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم، كما صححه الألباني. وكفارة اليمين مشتقة من الكفر وهي الكسر والتقطيع. وكفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها وهي منعقدة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، قال ربنا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كما في سورة الميت. تبينت في الآية الكريمة أن كفارة اليمين المنعقدة واجبة على التخيير ابتداء في الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، يعني فإن عجز عن الثلاثة وحب الصيام وجب الصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز تفصيل الصيام إلا بعد أن عجز عن الثلاثة، على هذا إجماع العلماء. يعني التحذير يكون في الثلاثة الأولى في الآية: الإطعام عشرة مساكين أو قصتهم أو تحرير رقبة، يعني العدة. فمن لم يجد يعني عن عجز عن الثلاثة أشياء الأولى وجب عليه الصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصيام، لأن بعض الناس يقول له كفر عن ما يصوم ثلاثة أيام ويكون غني أو موقع عليه بالخير، فلا يجوز له أن يكفر بالصيام إلا بعد العجز عن الثلاثة الأولى، وهذا وعلى هذا إجماع أهل العلم. وقال أهل العلم يعني ليس شرطا أن يصوم ثلاثة أيام متوالية أو متتالية، وله الأفضل ذلك، لكن إن فرق فليس في شيء، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن الصيام بالآية وصيام ثلاثة أيام عامة مطلقة، والإطعام عدد المساكين واجب إطعامه، جاء في الآية أن الكفارة تكون بإطعام عشر مساكين، فهل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا عشرة مرات أم مسكين اثنين خمس مرات أو ثلاث؟ قولنا لأهل العلم والأقوى أنه يلزم إطعام عشرة مساكين عقرا لظاهر الآية، هو مذهب الشافعي وأحمد. ومنهم من قال يجزي إطعام مسكين عشرة مرات بشرط أن تدفع إليه جملة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلم، وفيه خلاف بين أهل العلم. ويعني هذا يعني أمر واسع، أن الله تبارك وتعالى التفقه في الدين، ومن وقع في كفارة اليمين فليذهب إلى بعض أهل العلم يسأله ماذا يفعل. ونوع الطعام ومقداره، اختلف مذاهب الأئمة في تقدير الإطعام، فذهب الجمهور جمهور أهل العلم خلافا لمالك إلى أن الكفارة بالإطعام الطعام مقدرة بالشرع، مقدرة بالشرع. قال ربنا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يطعم عشرة مساكين كل مسكين صاع من شعير أو صاع من قمح أو نصف صاع من قمح، كما أخرجه عبد الرزاق الطبراني بإسناد صحيح. من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا شيخ الإسلام، وأن نقول عن الصحابة والتابعين هذا القول، قول الإمام مالك وابن حزم، إلى أن الإطعام مقدر بالعرف لا بالشرط، ويطعم أهل كل بلد من أوسط ما تطعمون أهليكم قدرا ونوعا، أو كل إنسان على قدر يعني مؤنته وغناه، أو فلينفق ذو سعة من سعته كل بحسب قدرته، وهو المنقول عن الصحابة والتابعين، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فهذا يرجع إلى العرف ولا قدرة الإنسان أو ما يحصل في البلدة، الله تبارك وتعالى أعلم. هل يمضي إطعام المساكين أو لابد من تمليكهم الطعام؟ يعني لابد أن تطعمهم، تطبق لهم الطعام ويأتون يأكلون، أم تعطيهم الطعام وهم يطبخونه؟ ذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنه لابد من تمليك المسكين الطعام، أو تمليك المساكين الطعام، ولو غداهم أو عشاهم، ولو غداهم أو عشاهم لم يجزئوا عندهم، لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم كل مسكين مدا، ولأنه مال وجب للفقراء شرعا ووجب تمليكهم إياه كالزكاة، ولأن التمليك يسمى إطعاما كما في الحديث أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد الساد السد، أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السد. لكن في بعض، أما أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ورواية عن مالك الحسن أنه يجزي أن يغديهم أو يعشيهم، أن يطعمهم طعمة واحدة، وهو قياس شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المقصود حقيقة الإطعام لا التملك، هذا هو المعمول به أو الراجح به في الله تبارك وتعالى، أن يجزي إطعام المسكين لا التمليك، لأن الله يقول فكفارته إطعام 10 إطعام لا تمليك. والكسوة يجزئ منها ما يصدق عليه مسمى الكسوة يعني الملابس، ولا يجزئ إخراج القيمة بدلا من الإطعام ولا الكسوة، وتحرير الرقبة يعني أفاق العبيد أو العبد وتحريره، ولا بد أن تكون هذه أو هذه الرقبة مسلمة كما قال جمهور أهل العلم. أو الصيام، من عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العشر فصيام 3 أيام، ولا يلزم أن تكون متتابعة، لا يلزم أن تكون متتابعة، لكن الأولى أن يصوم هذه 3 متتابعة، الله تبارك وتعالى أعلم، وهذا بحسب قدرة المكفر. والكفارة تجزئ قبل الحمل وبعده، لا خلاف بين أهل العلم أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحمل، يعني لا تجب الكفارة إلا بعدما يقع في يمينه أصلا، فالجمهور على أنها تجزئ الكفارة قبل الحمل وبعده، لكن الأولى وإن كان الأولى تأخير الكفارة لبعد الحنف، والله تبارك وتعالى أعلم. فقول الجمهور فلو كفر عن يمينه قبل الحنف وبعد اليمين أجزأه، وألفاظ الحديث تؤدي أو تؤيد هذا المذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم الذي هو خير، كما في النسائي وبدوره بسند صحيح، والله تبارك وتعالى. هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ يعني الإنسان حلف 3 مرات واقع أو غير ذلك، لا خلاف في أن من حلف يمينا حنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفارة، أنه لو حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى. إذا حلف إيمانا على أمور مختلفة فالصواب أنه إذا حنث في واحدة منها فعليه كفارتها، وإذا حنث في أخرى لزمه كفارة أخرى، وهكذا لا تدخل الكفارات في بعضها. أو إذا حلف أيمانا متعددة على شيء واحد في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد جمهور أهل العلم يلزمه بكل يمين كفارة. وقال الشافعي إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة الناس واحدة. وقال أحمد في الرواية الأخرى والصراط والإسلام ابن تيمية والمحج يلزمه كفارة واحدة مطلقا. وهذا فيه خلاف يعني بين أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال يلزمه كفارة واحدة مطلقا، لكن لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيه وأدى ما وجب عليه من الكفر أنه لو حلف يمينا أخرى عليه كفارة أخرى إذا وقع في هذا اليمين وحنف. أما إذا حلف على أيمانا على أمور مختلفة فالصواب أنه إذا حنف في الواحدة منها فعليه كفارتها، وإذا حنف في الأخرى لزمه كفارة أخرى وهكذا. وإذا حلف أيمانا متعددة على شيء واحد، يعني حلف والله والله والله والله لا أفعل كذا كذا ووقع فيه ولم يفعل في مجلس واحد أو مجالس، قال أبو حنيفة يلزم بكل يمين كفارة، واختار الشافعي وابن تيمية أن عليه كفارة واحدة فهو الصواب. والله تبارك وتعالى أعلم. وفي هذا الدرس كفاية في هذا الدرس، بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس اللاحق بإذن الله سنتكلم ونبدأ في باب النبوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في أمرنا، قولوا ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم.